يا رسول الله يا شيخ المدينة يا شيخ المدينة هر كس عاشقتا دلي مشكينا دلي مشكينا نشبه مدينة واسم بابا واسم بابا ارزاقم بدست رسول الله رسول الله يا رسول الله يا شيخ مدينة يا شيخ مدينة هكذا عاشقتان دلي مشكينا دلي مشكينا يا رسول الله قلبي مشتاق للمدينة يا حبيب الله كل أشواق المدينة لنبي الله مدت بالرجاء متى ردنا يا رسول الله خائدين يا رسول الله يا شيخ مدينة يا شيخ مدينة هكذا عاشقتان دلي مشكينا دلي مشكينا يا رسول الله بوانا نويت چن خوشا چن خوشا عراقت كوم لا بوانا بنت ونوشا ونوشا هر وقت حجيان بوانا لدور بيت الله بوانا ما دوري تو عزيزم يا نبي يا شافي يا رسول الله يا شيخ مدينة يا شيخ مدينة هكذا عاشقتان دلي مشكينا دلي مشكينا دلي مشكينا دلي مشكينا دلي مشكينا